إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فبين أيدينا الحدث الأكبر واليوم الأعظم، يوم القيامة، اليوم الذي لا يعلم متى يكون إلا الله عز وجل، وصفه الله بأوصاف كثيرة لهوله وعظمته، وهو المعني بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، إنه الأجل المسمى المذكور في آيات كثيرة، كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى، وهو يوم القيامة. وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون. أيها المؤمنون، تكلمنا في خطبة سابقة عن علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد، وذكرنا بعضها، وها نحن بصدد ذكر علامات أخرى منها نزداد بها علما ونتهيأ لأحداثها إن وقعت ونحن أحياء، والله المستعان. فمن تلكم العلامات كثرة المطر ومنع النبات. نعم، كثرة المطر ومنع النبات، فلا تستغربوا، أليست علامة من علامات الساعة، وعلاماتها تدل على انقلاب الأمور وتغير الأحوال تمهيداً لوقوع الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً عاماً ولا تنبت الأرض شيئاً. لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً عاماً ولا تنبت الأرض شيئاً. رواه أحمد في مسنده، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، عن أنس رضي الله تعالى عنه. وكان أنس يقول: كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض، حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح، وأنس لا يقول هذا الكلام إلا بخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله علام الغيوب. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة، أي الجدب والقحط، ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، ولا تنبت الأرض شيئا. يا للقحط الذي سيصيب الناس، قحط مع كثرة المطر وتكرار نزوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تعارف الناس أن القحط يكون من قل الأمطار وتأخر نزولها، ولكن ما نزل بلاء إلا بذنب. ينزل المطر وينزل، ولكن تمتنع الأرض عن إنبات الزرع. هذا هو القحط، هذا هو الجدب الحقيقي، أن تنزع بركة هذه الأمطار فلا تنبت الأرض ثمرا ولا زرعا. البركة من الله، البركة من الله وحده، ليس من المطر. فإذا شاء أمسك بركة المطر، وإن شاء فتح بركتها على عباده، فتح بركة هذا المطر على عباده. إنه يا عباد الله، إذا أذنب الناس نزعت البركة منهم ومما حولهم. وما ربك بظلام للعبيد. ما أعظم الله، ما أعظم الله، وما أقدر الله. ولو ترك الناس وما يذنبون لطغوا وبغوا، ولكن يردهم الله إليه بالابتلاء ويكفر عنهم سيئاتهم بالضراء. هذه علامة من علامات الساعة تدخل ضمن العقوبات العامة والمصائب العظمى. ألا فلتعلموا أن من أسباب نزول الغيث تقوى الله، تقوى الله في كل شيء. يقول الحق تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والاستغفار والتوبة إلى الله بترك ما يغضب الله ويسخطه من أسباب نزول الغيث. قال الله تعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما أكرم الله، ما أكرم الله إذا العباد أطاعوه، وما أهونهم عليه إذا عصوه. قال يحيى بن معاذ الرازي: إن لله عليك نعمتين، إن لله عليك نعمتين، إن لله عليك نعمتين، السراء للتذكير والضراء للتطهير. فكن في السراء عبدا شكورا، وفي الضراء حرا صبورا. أيها المؤمنون، ومن علامات الساعة التي لم تقع بعد تمني الموت، تمني الموت من شدة البلاء والفتن. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وفي رواية للإمام مسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. أرأيتم الموت الذي هو أعظم المصائب، الموت الذي نخافه جميعا، سيأتي زمان ويصير أمنية للناس. يقول أحدهم: يا ليتني كنت ميتا وأرتاح مما أرى مما أنا فيه من البلاء وشدة الفتن. هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقسم فيه عليه الصلاة والسلام بأن هذا سيقع. ربما بعض الناس يتمنون الموت، اليوم بسبب ما يلاقون من البلاء الشديد الذي لا يصبرون عليه، ويقول أحدهم: بطن الأرض خير من ظهرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحن اليوم أحسن حالاً، والفتن التي نعيشها اليوم ما هي إلا شيء هين أمام فتن قادمة يغلب فيها الباطل أكثر مما نحن فيه، ويزداد فيها الظلم أكثر وأقبح مما نعيشه اليوم. فساد سياسي وإداري وأخلاقي، ومصائب تترى على الإنسان في نفسه وأهله وولده وماله، فلا يستطيع تحمل ما يجري من البلاء فيتمنى الموت، ويكون الموت أهون عليه من مصيبة البلاء. ما الذي جعله يتمنى الموت ويتمرغ على القبر لأجله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس به الدين إلا البلاء. وفي رواية للإمام أحمد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله، أي لا يريد لقاء الله ولا يشتاق إلى الله، ولكن يتمنى الموت بسبب ما يجد من شدائد الفتن وأنواع البلاء والظلم في دنياه. اللهم ارحماك وهداك. إخوة الإيمان، أصبحنا نقول لبعض من يموت علينا: أراحه الله، أعزه الله. وسيأتي زمان ونقول لأنفسنا: متى يريحنا الله؟ متى يعزنا الله؟ يا ليتنا مكان فلان الميت. فاللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، ومسِّكنا بكتابك وسنة نبيك في الحياة وبعد الممات. عباد الله، الخسف والمسخ والقذف ثلاث علامات تقع بين يدي الساعة، وهي واقعة في هذه الأمة لا محالة. إليكموها من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة، اسمع، يكون في آخر هذه الأمة، الأمة المحمدية، يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. إذا ظهر الخبث. وما هو الخبث؟ هو كل منكر حرمه الله عز وجل وظهر وانتشر بين الناس ولا ينكرونه. الخسف هو انشقاق الأرض وابتلاع من عليها، والمسخ تحويل صورة الإنسان إلى حيوان كحمار أو قرد أو خنزير، والقذف هو رمي بالحجارة من السماء وهو مرادف للرجم. وكلها عقوبات حلت بمن سبقنا من الأمم بسبب طغيانهم وعصيانهم وفحشهم، وما هي من الظالمين ببعيد. عقوبات مخيفة وأصناف من العذاب. عافاني الله وإياكم، الأرض والسماء والبر والبحر كلها من ملكوت الله، وفي لحظة يجعل منها عذابا على من عاند الله وتكبر وأعرض وبارز بالمنكرات والفواحش. يقول الحق تبارك وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. فلا إله إلا الله، أين المعتبرون؟ أين هم دعاة الرذيلة؟ أين الذين بالزنا والغنى يجاهرون؟ أين الساهرون على الخنا والرقص يشاهدون؟ إن لكل شيء سببا، وما حلت هذه العقوبات الشديدة إلا بذنوب مركوبة ومعاص مشؤومة، أشدها اتخاذ القينات أي المغنيات وفشو المعازف وانتشار الزنا واستحلال الخمر. ففي سنن الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. إذا ظهرت القينات الفنانات والمعازف وشربت الخمور. وروى الإمام ابن ماجه في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. إن ولنا مع هذا الحديث وقفة إن شاء الله نرجئها إلى الخطبة الثانية، والله موفق. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، عباد الله، إننا نسمع اليوم من يدعو إلى إباحة آلات اللهو والطرب، من يرخص لبيع وشراء الخمر، من يستقدم المغنيات والفاجرات إلى بلاد الإسلام ويحيي الحفلات الماجنات والسهرات ضرباً بالمعازف ورقصاً مع المغنيات. لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحةً ناس من أمتي، وقال في هذه الأمة ما لهم يستعجلون مسخ الله وخسفه وقذفه، أأمنوا مكر الله فليسمعوا قول الله عز أمره، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء. إننا نشتكي من ولاة السوء ولا ننظر إلى أنفسنا، لقد احتال أصحاب السبت على أوامر الله وانتهكوا حدود الله، فعاقبهم الله أن مسخهم قردة خاسئين يراهم الناس، وما أصحاب الغنى والخمر والمعازف والقينات بمعجزين. بعض المدارس الأهلية تدرس الموسيقى لأولادنا، ورأينا فتيات الإعداد يؤدين وصلات الرقص في إذاعة المدرسة وحفلاتها، فاتقوا الله أيها المدراء، واتقين الله أيتها المديرات، أبناؤنا وبناتنا أمانة في أعناقكم وأعناقكن، إنه مسخ وخسف وقذف. ومن أحب الغناء ويعجبه سماع الفنانات فليخش على نفسه، ومن لا تهدأ نفسه إلا وهو يدندن ويطرب أو يطرب مع آلات الطرب فليخش على نفسه، وإياكم وفتاوى الضلال التي ترخص للناس الوقوع في استحلال المحرمات والتحايل على حدود الله بتأويل الأحاديث والآيات. إلى كل هؤلاء: إنه مسخ وقذف وخسف، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أيها المؤمنون، ألا وإن من علامات الساعة التي لم تقع بعد، علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد، ما أخبرناه نبينا صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية الذي يسبق خروج الدجال. والقسطنطينية هي اسطنبول التي بتركيا اليوم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. فهذه علامة من علامات الساعة لم تقع. إخواني المؤمنين، هذا الفتح للمسلمين هو الفتح الأكبر لمدينة القسطنطينية الذي يكون قبل خروج الدجال، وهذا إلى الآن لم يقع. وأما فتح محمد الفاتح العثماني رحمه الله الذي حصل عام 857 هجرية، الموافق لعام 1453 ميلادية، فليس هو المقصود في هذا الحديث، ويسميه العلماء بالفتح الأصغر. أما الفتح الأكبر لهذه المدينة العريقة فهو من علامات الساعة التي تسبق خروج الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفتح محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية كان بالحصار ثم بالقتال، وأما الفتح الأكبر فيكون بالتهليل والتكبير. ونحن نؤمن إيماناً لا ريب فيه أن هذه المدينة سيستولي عليها النصارى ويتملكونها إما بالقوة وإما بالمطالبة بإرث قسطنطين، وسيسعون عبر محافلهم الدولية وتحالفاتهم لاستردادها، وتكون حينئذ حصناً منيعاً مسوراً بالجدران المتينة التي تسقط بتكبير أهل الإيمان في آخر الزمان، ويقتسمون غنائمها ولتعلمن نبأه بعد حين. أيها المؤمنون، ومن علامات الساعة المبشرة بنصرة الإسلام وأهله وظهوره الانتصار على اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود، تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي مرائي، فاقتله. الله أكبر، ملحمة من ملاحم آخر الزمان التي تكثر في ذلك الوقت، ملحمة سيخوضها المسلمون ضد اليهود، ملحمة العز والنصر، ملحمة ينطق فيها الجماد: يا مسلم، يا عبد الله، فيسمعه المسلم بوضوح بنداء الشرف والفخر: يا مسلم، يا عبد الله. حقا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بالجهاد، بالجهاد صلح أول هذه الأمة، ولن يصلح آخرها إلا بالجهاد. ألا ما أبلغ أن يقاتل الحجر والشجر مع المسلمين ضد اليهود الأنجاس الأرجاس. عباد الله، هذه بعض أشراط الساعة التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي واقعة لا ريب فيها، ونحن من هذه الدنيا راحلون، وبأعمالنا مجزيون. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد عزل فيها لطاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردًا جميلًا، واجعلنا ممن هديته صراطًا مستقيمًا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.